ليس بأقل من قوله هذا متقدم وهذا متأخر. فإن قلت لكن فيه حظ من الاجتهاد، يقول لك يبعد أن يتجرأ الصحابي على دعوة نسخ في آية أو حديث إلا وقد ثبت عنده يقين أن هذا منسوخ. يقول يا إخوة هذا ليس كاختلاف الصحابة وتفاوت في دلالة لفظ من النصوص، هذا أعظم. هو يقول لك يزعم أن الله رفع حكم هذه المسألة، هذه جرأة. يقول لا تظن أن الصحابة يستسلمون في قضية، فإذا وجدتها من أحدهم فخذ بها. فيرى الحنفية اعتبار قول الصحابة رضي الله عنه إذا أثبت النسخة، وإذا أثبت الناسخ كلاهما عندهم معتبر. ها هنا تمت مسائل النسخ في مجلس الليلة، ليكون مجلسنا القادم إن شاء الله تعالى شروعا في الكتاب الثاني. تمت مسائل النسخ وتم الكتاب الأول بقوله وإن كنا أنهينا كتابا وبقي ستة كتب، فليس الظن أن ما بقي من كتب المتن هي في مقام الكتاب الأول، لا في طولها ولا في عمق مسائلها ولا في الحاجة إلى زمن الذي احتجنا إليه في الكتاب الأول، بل الأمر أيسر من ذلك إن شاء الله تعالى، لأن الكتاب الأول حقيقة تضمن شطر علم الأصول ودلالته الألفاظ ومسائله المتعددة وأمثلته بالحقيقة الميدان العظيم الذي يتفاوت فيه الأصوليون ويبنى عليه قدر كبير من خلافهم الأصولي ومأخذهم ومنزع الاستدلال في نصوص الشريعة في كتاب السنة، وفيها ما سبق من مسائل مرت معنا في العام المصري وختمها المصنف بمسائل النسخ. كتاب السنة ثم يتلوه الإجماع ثم القياس ثم الأدلة المختلفة فيها، وتابع الكتاب في ذلك على ما ساقه المصنف رحمه الله في الاستدلال ثم التعاود والترجيح والاجتهاد، نأتي عليها تباعا. أسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا يقربنا إليه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول البعض يعرف النسخ بالإبدال أو التبديل، هل هذا سائر؟ إن أرد التعريف الاصطلاحي فقد مر بك في أول مجلس أن تعريفة الأصولين تدور على جنسين، الرفع أو البيان، وأن طريقة البقلاني ومن سلف مسلكه يفسره بالناسخ يقول الخطاب أو المقتضي الدال عليه. يقول حديث عائشة إن صلاة الحضر كانت كصلاة السفر، حديث نعم فرضت صلاة ركعتين ثم أقرت صلاة السفر وزيدت في صلاة الحضر، هل يشمل هذا نسخ أم تشريع؟ هذا فيما يمثله أصولي في زيادة على النص. إذا ثبت هذا الذي تضمنه حديث عائشة وأن الصلاة في فرضها أول ما كانت ركعتين في كل فرض ثم زيدت صلاة الحضر، فيكون هذا من قبيل الزيادة على النص بنص آخر، وأنه تشريع رفع المغرب إلى ثلاث ركعات وزاد ركعتين في كل من الظهر والعصر والعشاء، ويريدون هذا فعلا في أمثلة الزيادة على النص في مناقشة الحنفية فيه وعدم اعتباره نصها. يقول تذكرون كتب مفيدة في قواعد الأصولية، إذا كان يقصد بالقواعد الأصولية الكتب التي تعنى بذكر قواعد الأصول وتطبيقاتها الفقهية وفروعها، فهذا كثير، بدءا من تأسيس النظر بأبي زيد الدبوسي، ثم تخريج فروع الأصول الزنجاني، ثم تمهيد الإسنوي، وكذلك مفتاح الأصول الشريفة بعبد الله التمساني، وسائر الكتب عن الحنابلة قواعد ابن اللحام أيضا هي تفيد جدا في هذا الباب. وثمة محاولات معاصرة فيها إضافات مهمة وفيها تبسيط العبارة وفيها تقريب، وهي أيضا جملة من الدراسات وأبحاث الكتب، من أقدمها مثلا كتاب أثر الخلاف في القواعد الأصولية في خلاف الفقهاء ومطبوع في جزئين، وأثر الخلاف في الأدلة أيضا في خلاف الفقهاء ومطبوع أيضا، هذه كلها رسائل علمية قديمة وهي كتب ويدرسها طلاب العلم في دراسات العليا في أصول الفقه في عدد من الجامعات. من الكتب اللطيفة المفيدة جدا قواعد أصول الفقه وتطبيقاتها السنة النبوية لصفوان الداودي، هي أيضا مفيدة ومطبوع في جزئين وهي رسالة علمية، فعدد من المراجع جمعها والنظر فيها مثري ومفيد في مسألة الإفادة من الخلاف الأصولي في تلك القواعد وذكر ثمراتها الفقهية وآثارها بين الفقهاء في مسائل المذاهب المختلفة، والله أعلم. يقول لا يكون الإجماع أقوى من النص في إثبات تأخر النسخ باعتبار أن الحديث قد يكون ظنيا بخلاف الإجماع قطعي. على كل رتبة الإجماع في الدلالة عند من يقول بتقديمه على النص ليس من باب القطع والظن، بل من باب أن الإجماع حجة في قوته، يجمع قوة النص وقوة الاجتماع والاتفاق عليه. الإجماع اكتسب حجيته من النص من الكتاب والسنة في إثبات حجية الإجماع، فإذا استمد الإجماع قوته من النص واستمد قوته من الاتفاق فهو اتفاق على نص، ومستند الإجماع النص. ومن هنا لما استكثر أهل العلم على الطوفي رحمه الله في مسألة تفضيله أو تقويته دلالة الإجماع على دلالة النص لم يكن استيعابا كافيا لمقتضى كلامه، ولا أحد ممكن أن يقدم على كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام أي دليل معتبر، لكنه يرى أن الإجماع هو أصلا مستنبط من الكتاب والسنة، ثم أي إجماع في أي مسألة إنما ينعقد على دليل كما تقدم، فإذا هو دليل وزيادة. فإذا وجدت إجماع وجدت آل، هو يقول إجماع أقوى من الآية، إجماع أقوى من الحديث، ما أخذ ذلك أن الإجماع يتضمن داخله نصا هو مستند الإجماع، فإذا هو دليل ونص وزيادة اتفاق عليه فأقوى من مجرد النص وحده. ثم المسألة التي أشار إليها هنا السائل أن النص حمال أوجه، فإذا كان قطعيا تبقى دلالته مثار أخذ وعطاء ومنازعة، حتى لو كان قطعي الدلالة في القرآن والسنة المتواترة قطعي الثبوت عفوا تبقى دلالته محتملة حمال أوجه، بخلاف الإجماع يأتيك على وجه واحد فقوته من تلك الناحية. وساق كلامه في هذا الصدد يثبت به أن للإجماع قوة، فإذا سوى هذا الاعتبار ساق لنا أن تقول في مسائل النسخ وفي غيره إذا ثبت قوة الإجماع كما يبنى عليه من مسائل ومن أحكام ومن دلال على النسخ، كلها ستأخذ المأخذ ذاته في إثبات القوة به، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.